إذا نصبت مفعولين تقول هل تكون مقول القول وتقول زيدا منطلقا؟ إيه مقول القول هذه مفعول أول مفعول ثاني، يعني مقول القول لبيان المعنى بس مو كعرب لبيان المعنى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله خلاص يا عيسى ابن مريم أأنت، شوف أأنت قلت للناس، أأنت قلت، شوف أأنت قلت للناس مثل أأنت قلت زيد منطلق، هنا فصل بينه وفاصل غير معمول قال، معمول القول زيد منطلق، أأنت مبتدأ فليس فلم يعمل بها القول، هنا أأنت قلت للناس، فعند الجمهور لا ما نجعلها تنصب مفعولين. ها أم تقولون، تقولون على الله ما لا تعلم، مش فيها ليش تقولون هي جملة اسمية على الله، هي جملة اسمية، هي جملة اسمية على الله، على حرف، أم تقول على الله ما لا تعلمون، ليش أتقولون نجي في المسجد يبضح وين أتقولون؟ يعني اشترط يعني الفصل تكون قبل لا قال؟ لا لا لا، يعني لو إذا فصل بينه وفاصل يبطل العمل إلا إذا كان فاصل ظرف جار مجرور معمول القول بس. أي مخاطر مخاطر، أي ما نعملها عمل ظن، ما نعملها عمل ظن، يعني ما يجوز لك أن تعملها عمل ظن. يعني كان الجمهور يقولون قال لك أن تعمل عمل ظن تجوزا، أعملها عمل ظن. ليه نعمل عمل ظن؟ قال لي أعمل بس بشرط عليك شروط، أربعة شروط. لكن لو تقول أتقول البيت واسع، عند البصريين لو تقول، عند الجمهور أتقول البيت واسع يصح أن تقول تعربها البيت مبتدا واسع خبر، زين؟ ولو قلت لا أنا أبغى أعملها عمل ظن، يعني لو واحد قال لك وش قلت، فقال أتقول البيت واسعا، تقول ليش نصبت الاثنين؟ تقول والله أنا أبغى أعمل عمل ظن. وأنت وش قلت أنت؟ قال والله أتقول البيت واسع، تقول ليش ما عملت عمل ظن؟ تقول ما أبغى أعمل عمل ظن، أنا أبغاه دون مسانفة، نقول هذا صح وهذا صح. لكن لو هذا جاء قال أبا أقول تقول البيت واسعا، قلت لا ليه؟ احنا اشترطنا الاستفهام فما جبت استفهام، عرفت؟ لكن قال واحد لا يا اخي خليك ذكي، قول بعملها عمل لغة سليم، فأقول تقول البيت واسعا، قولي طيب ليش الجمهور سيقول لا لا أبروح اللوت سليم، عرفت؟ بس يعني هو معناه الجواز كتخريج، يعني القول إما تجعله الجمهور سليم أو ما تعمل عمل ظن. وإذا قلت لا أنا ما أبغى أوجع الرأس كله، ما بعد القول ما أبغى أعربها، ما أبغى أعملها عمل ظن، ما أبغى، أبغى أعملها أعربها مبتدأ وخبر واجعلها قول مقول القول. يعني مثلا واحد يخطي يقول أيها الناس أقول القرآن عظيم، مبتدأ وخبر. وإذا قال أقول القرآن عظيما، وإذا قال أقول القرآن عظيما، نقولك والله صح عن سليم. هو متوفر الشروط أقول، ليش وين هالاستفهام وين المخاطب؟ ما في مخاطب ولا استفهام، وبهذا يكون صنف انتهى من ظن وأخواتها. إن شاء الله غدا خميس وجمعة ما في درس، السبت إن شاء الله نأخذ باب أعلم وأرى، ثم نتوقف ونراجع، تنقف على الفاعل.